ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، ويجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. طيب، يقول رحمه الله: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. قالوا: إن انتقل بنية، يعني بنية مجردة من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام، من فرض إلى فرض بطل. مثاله: إنسان شرع في صلاة الظهر، وفي أثناء الصلاة لما كبر الإحرام ذكر أنه لم يصلي الفجر، فقلب نية صلاته من ظهر إلى فجر، من ظهر إلى فجر بمجرد النية فقط، كبر الإحرام ناويا صلاة الظهر ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر فقال أجعلها فجرا وقلب نية الصلاة إلى ظهر. المؤلف رحمه الله يقول: بطل بطل، يعني الأول والثاني، الأول والثاني، أواضح الآن؟ طيب، وقوله رحمه الله بنية، بنية مفهومه أنه لو انتقل بتكبيرة إحرام فإن الثاني لا يبطل، يعني انتقل من فرض إلى فرض بتكبير فحينئذ نقول تبطل الأولى لأنه قطعها، وتصح الثانية لأنه ابتدأها من أولها. طيب، ما وجه البطلان في قول المؤلف وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل؟ وجه البطلان أن الصلاة يجب أن تكون نيتها مقارنة لتكبيرة الإحرام، يجب أن تكون نيتها مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهو الآن حينما شرع يصلي الظهر ونوى الظهر ثم أراد أن يجعل هذه الصلاة إلى أو أن ينقلها إلى فجر أو ينتقل بها إلى فجر، لم تكن النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، بل انتقل بمجرد النية. وأيضا لو قلنا بالصحة لكان معنى ذلك أن هذه الصلاة أولها ظهر وآخرها فجر، وهذا لا يمكن. لو قلنا أن تصح هذه الصورة وأنه شرع يصلي الظهر ثم قلب نيته لكان أول الصلاة كان أول الصلاة ظهرا وآخرها فجرا. طيب، وقول المؤلف رحمه الله بطل، إن انتقل من فرض، انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، عبارته رحمه الله فيها تساهل وتسامح، ووجه ذلك أن الصلاة الثانية لم يدخل فيها حتى توصف بالبطلان. البطلان فرع عن الانعقاد، لا يقال بطل أو فسد إلا لمن عقد، الشيء الذي انعقد يقال بطل أو فسد. والصلاة الثانية هل دخل فيها؟ هو حينما أراد أن يقلب الظهر إلى فجر هل دخل في الفجر؟ نقول لا. إذن كونه يقول بطل تقول عبارته فيها تسامح وتساهل، ووجه ذلك أن الصلاة الثانية لم تنعقد ولم يدخل فيها حتى توصف بالبطلان، حتى توصف بالبطلان، بل الصواب أن يقال بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية. ولذلك عبر بعضهم وهو صاحب المنتهى رحمه الله بقوله إن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة الإحرام بطل فرضه الأول وصح نفلا إن استمر، لأنه يعني حينئذ يكون نفلا، نفلا مطلقا، يكون نفلا مطلقا. مثاله: شرع يصلي الظهر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الفجر فقلب نيته من ظهر إلى فجر، نقول هنا تبطل صلاة الظهر لأنه قطع نيتها، ولا تصح الفجر لأنه لم ينويها مع تكبيرة الإحرام. ما حكم صلاته؟ نقول تصح نفلا مطلقا إن استمر. طيب، أخذ العلماء رحمه الله من هذا إن انتقل من فرض إلى فرض بطل، أخذوا منه أن كل معين فلا بد من أن تكون نيته مقارنة، أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. كل معين لا بد أن ينويه من أوله، وأن تكون نيته مقارنة لتكبيرة الإحرام، سواء كان فرضا أم نفلا، سواء كان فرضا أم نفلا. فالفرض شرع يصلي الظهر ثم أراد في أثناء الصلاة أن يقلبها فجرا فلا يصح، لأن قلبها إلى فجر، الفجر يجب أن تكون نيتها مقارنة لتكبيرة الإحرام. طيب، شرع يصلي صلاة الضحى وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يوتر فأراد أن يجعلها وترا قضاء للوتر، هل يصح أو لا؟ لا يصح، لأن الضحى معينة والوتر معينة. إذن كل معين فلا بد أن ينويه من أوله. طيب، إذا انتقل من معين إلى معين فلا يصح، والسبب أن كل معين لا بد أن ينوى من أوله سواء كان فرضا أم نفلا. وإن انتقل من معين إلى مطلق فإنه يصح، انتقل من معين إلى مطلق فإنه يصح، لأن المطلق تكفي فيه نية مطلق الصلاة. طيب، انتقل من مطلق إلى مطلق، هذا واضح، والحقيقة أنه ليس فيه نية، بس لا، وإنما ذكره لمجرد تتمة التقسيم. إذن الانتقالات انتقال من معين إلى معين، وانتقال من معين إلى مطلق، وانتقال من مطلق إلى مطلق، وانتقال من مطلق إلى معين. تتمة التقسيم تكون أربعة: من معين إلى معين فلا يصح فرضا أو نفلا، من معين إلى مطلق فيصح. ووجه الصحة أن الصلاة تشتمل على نيتين: نية مطلقة ونية معينة، فإذا بطلت النية المعينة بقيت النية المطلقة. واضح؟ إذا الانتقال من معين إلى مطلق يصح فرضا أو نفلا. مثاله في الفرض: شرع يصلي الفجر ثم أثناء صلاته سمع جماعة يتوضؤون ويستعدون للصلاة فقلب نية فرضه إلى نفل، يصح؟ يصح. والسبب نقول أن الصلاة تشتمل على نيتين، كل صلاة تشتمل على نيتين: نية مطلق الصلاة ونية التعيين، فإذا بطلت نية التعيين بقيت النية المطلقة. كذلك أيضا في مسألة النفل، انتقل من مطلق من معين إلى مطلق، شرع يصلي الوتر، ناوي الوتر على أنه يريد أن يوتر قبل أن ينام، ثم بدأ له أن يؤخر الوتر وأن يجعل وتره قبل الفجر، فقلب نيته من وتر إلى نفل مطلق، يصح أو لا؟ يصح. طيب، الصورة الثالثة: انتقال من مطلق إلى مطلق، فهذا في الواقع لا يتصور، لأن المتلف للمطلق نيته واحدة. الصورة الرابعة: انتقال من مطلق إلى معين بأن شرع في نفل مطلق، مثل صلى المغرب وصلى راتبة المغرب ثم صار يتنفل فيما بين العشاءين، هذا النفل ماذا يسمى؟ مطلق. أثناء شروعه لما كبر الإحرام نفلا مطلقا ذكر أنه لم يصلي راتبة الظهر القبلية أو البعدية، فقال أجعلها راتبة، فهل يصح؟ لا، لأن المطلق أضعف من المقيد، أضعف من المقيد. إذن القاعدة أن كل صلاة معينة فلا بد أن تكون نيتها مقارنة لتكبيرة الإحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، إن كان انتقاله من فرض إلى فرض أو من معين إلى معين بتكبيرة إحرام صح، وهذا في الواقع ليس انتقالا، هذا إبطال الأولى وشروع في الثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب نية الإمامة والإتمام، يعني يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، ويجب على المأموم أن ينوي الإتمام، فقول نية الإمامة يعني للإمام، ونية الإتمام أي للمأموم، فينوي كل منهما حاله، ينوي كل منهما حاله، حالة الإمام إمام فينوي الإمامة، حالة المأموم ائتمام فينوي الائتمام. إذن نية الإمامة واجبة، ونية الائتمام أيضا واجب. والدليل على ذلك أن الإمامة أن صلاة الجماعة يتعلق بها أحكام كثيرة، صلاة الجماعة يتعلق بها أحكام كثيرة، فصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام لوجوب المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم. وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد، ولأن الإمام مسؤول عن المأموم ويتحمل عنه بعض أفعاله إذا تركها ناسيا، مثل سجود السهو، قراءة الفاتحة إذا قلنا أنها واجبة، تسبيح الركوع والسجود، التشهد، فالإمام يتحمل عن المأموم مسائل كثيرة. إذن كان لا بد لهذا التحمل من أن تكون هناك نية ارتباط بين الإمام وبين المأموم. إذن هذه المسألة نقول اشتراط نية الإمامة واشتراط نية الإمام دليلها أن صلاة الجماعة يتعلق بها أحكام، والمأموم صلاته مرتبطة بصلاة الإمام من وجوب الاقتداء ووجوب المتابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، شوف يؤتم، والإتمام لا بد فيه من قصد وإرادة. وأيضا قال إذا كبر، ومعلوم أنه يجهر بالتكبير، وجهره بالتكبير لأجل من؟ لأجل أن يقتدي به من خلفه، فتجب نية الإمامة ونية إيش؟ الإتمام. قال المؤلف رحمه الله وإن والمنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، يعني نوى المنفرد أن يكون مؤتما. طيب بقي في المسألة السابقة تجب نية الإمامة ونية الائتمام، يعني يجب أن الإمام ينوي الإمامة وأن المأموم ينوي الائتمام، فينوي كل منهما حاله. فإن نوى الإمام الإمامة ونوى المأموم الإمامة، اثنان يصليان رجلان يصليان كلاهما نوى الإمامة، أنا الإمام يقول أنا الإمام، هل تصح أو لا؟ يعني نوى كل منهما الإمامة، الجواب أنها لا تصح، لأنه لا إمامة إلا مع وجود مأموم، فلا تصح في هذه الحال. طيب لو نوى كل منهما أنه مأموم فلا تصح، لأنه لا إتمام إلا بإمام وليس هناك إمام. إذا نوى كل منهما أنه إمام للآخر أو نوى كل منهما أنه مأموم فلا تصح. طيب إذا نوى الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فهل تصح أو لا؟ نوى الإمام أنه مأموم ونوى المأموم أنه إمام، لا تصح للتضاد، لأن وظيفة الإمام تخالف وظيفة المأموم، عمل الإمام غير عمل المأموم، عمل الإمام غير عمل المأموم. طيب إذا نوى المأموم الائتمام ولم ينوي الإمام الإمامة، نوى المأموم الائتمام ولم ينوي الإمام الإمامة، مثاله إنسان دخل المسجد فوجد رجل يصلي فأتم به جعله إماما، لكن هذا الإمام لم ينوي الإمامة، فهل تصح؟ المذهب أنها لا تصح، نلاحظ يشترط نية الإمامة ونية الائتمام، يجب أن ينوي كل منهما حاله، وهنا لم يحصل فقدت إحدى النيتين فلا تصح الصلاة. وقال بعض أهل العلم إنها تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي في رمضان اجتمع أناس من أصحابه فصلوا بصلاته، صلوا بصلاته واقتدوا به مع أنه لم ينوي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قالوا إن المقصود من صلاة الجماعة هي المتابعة، والمتابعة تحصل ولو لم يكن الإمام نوى الإمامة، نوى الإمامة، وحينئذ يكون ثواب الجماعة لمن؟ للمأموم، لأنه نوى دون الإمام. طيب، صورة لو نوى الإمام الإمامة ولم ينوي المأموم، نوى الإمام فقط دون المأموم، مثل شرع يصلي فاصطف بجانبه رجل فصار يقتدي به بأفعاله فقط، الإمام نوى الإمامة ظنا منه أنه يقتدي به، وذاك حصل توافق بينهما، فهل تصح أو لا؟ يقول بالنسبة للإمام تصح ويثاب ثواب الجماعة لأنه نوى، وأما المأموم فلا لأنه لم ينوي. طيب، إذن هذه الصور كم؟ 5. نعد الصور مرة ثانية. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم وينوي المأموم أنه إمام، يعني ينوي كل منهما خلاف الآخر فلا تصح للتضاد. الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام فلا تصح. الصورة الثالثة أن ينوي كل منهما أنه مأموم فلا تصح. والصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام دون الإمام، المأموم دون الإمام، كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام يصلي رمضان في الحجر فصار يقتدي به بعض أصحابه، فالمذهب لا تصح لأنه لم ينوي، ليس هناك نية. والقول الثاني أنها تصح. طيب، الصورة الخامسة أن ينوي الإمام دون المأموم، ينوي الإمام دون المأموم، فالمذهب أيضا لا تصح لعدم وجود النية. والصورة السادسة أن توجد متابعة من غير نية، توجد متابعة من غير نية، فهنا لا ثواب لا الإمام ولا المأموم لأنه لم يحصل من كل منهما نية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. مثاله: شخص شرع يصلي منفردا، شرع يصلي منفردا، وفي أثناء الصلاة أراد أن ينتقل من كونه منفردا إلى ائتمام، إلى ائتمام بأن حضرت جماعة، حضرت جماعة وصاروا يصلون، فانتقل من انفراد إلى ائتمام، انتقل من انفراد إلى ائتمام. صورت المسألة: إنسان شرع يصلي، دخل يريد صلاة الظهر وقد فاتت الجماعة، فصلى الظهر، شرع يصلي الظهر، وفي أثناء الصلاة دخلت جماعة فاقتدى بهم، انتقل من انفراد إلى ائتمام، من انفراد إلى ائتمام، تصح أو لا؟ لا تصح لأنه لم ينوي ذلك من ابتداء الصلاة. طيب، نذكر صور المنفرد، المنفرد نذكر، يعني عندنا إمام ومأموم ومنفرد، إمام ومأموم ومنفرد، ننظر في الصور. المنفرد انتقل من انفراد إلى إمامة، من انفراد إلى ائتمام. المأموم انتقل من ائتمام إلى انفراد، ومن ائتمام إلى إمامة، كما هذه 4. الإمام انتقل من إمامة إلى ائتمام، ومن إمامة إلى انفراد، 6. قسمة عقلية، لأن الصلاة لا تخلو، إما أن تكون جماعة ففيها إمام ومأموم، وإما أن يكون منفردا. فالمنفرد القسمة العقلية لانتقاله أن ينتقل من انفراد إلى إمامة أو من انفراد إلى ائتمام. المأموم من ائتمام إلى إمامة ومن ائتمام إلى انفراد. الإمام من إمامة إلى ائتمام ومن إمامة إلى انفراد. ننظر في هذه الصورة. الصورة الأولى انتقال المنفرد، انتقال المنفرد إلى ائتمام، أن ينتقل المنفرد إلى ائتمام، كما تقدم. فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه نوى أن يكون مؤتما في أثناء الصلاة، ومن شرط صحة الجماعة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإتمام من أول الصلاة. وقال بعض أهل العلم إن ذلك يصح، إنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى اتمام إلى اتمام. قالوا لأن هذا الانتقال ورد جنسه كما يأتي، ورد جنسه كما يأتي. وصورة المسألة شخص شرع يصلي منفردا، فدخل الجماعة فانضم إليهم مأموما، كان في الأول يصلي منفردا ثم صار مؤتما، فالمذهب أنه لا يصح لأنه لم ينوي الائتمام من أول الصلاة. والقول الثاني أنه يصح. الصورة الثانية أن ينتقل المنفرد إلى الإمامة، انتقال من انفراد إلى إمامة، بأن كان منفردا ثم انتقل إلى أن يكون إماما. مثاله شخص شرع يصلي صلاة الظهر، فدخل آخر قد فاتته الصلاة فاصطف بجانبه وجعله إماما له، فهل تصح أو لا؟ يا إخوان المذهب لا تصح، لأنه يشترط نية الإمامة والإتمام من أول الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته، لأنه انتقل من نية إلى نية. واستثنوا من ذلك صلاة النافلة، استثنوا صلاة النفل، قالوا لورود ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس وصلى معه، فهنا قالوا إنه انتقل صار إماما في أثناء الصلاة، وهذا إنما ورد في النفل فقط. وقال بعض أهل العلم إن هذه الصورة تصح في الفرض وفي النفل، لأن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. شوف، كل شيء ثبت في النفل يثبت في الفرض، وكل حكم ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا بدليل. والدليل على هذه القاعدة مفيدة حديث عامر بن ربيعة وكذلك ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يتنفل على راحلته، أو يصلي على راحلته أينما توجهت به، ثم قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إنما احتاج إلى هذا الاستثناء للفرق بين الفرض والنفل، فدل ذلك على أن الأصل تساوي الفرض والنفل. طيب، صورة الثالثة أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد، أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد، يعني كان مأموما ثم صار منفردا، فهنا هذا الانتقال إن كان لعذر فهو جائز، وإن كان انتقاله لغير عذر فإن صلاته تبطل على المذهب. إذا انتقل من ائتمام إلى انفراد ففيه تفصيل، إن كان انتقاله لعذر صحت صلاته، وإن كان انتقاله لغير عذر بطلت صلاته. ما دليل أصل هذه المسألة؟ دليلها قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي بقومه، فافتتح يوما سورة البقرة صلاة العشاء، فانفرد رجل وصلى وحده، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف أو فقرأ كذا وكذا. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل الذي انفرد بالإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على الجواز. من دخل مع إمام يصلي المغرب ويريد أن يصلي العشاء قصرا هل يجوز وما هي الصفة؟ نعم، من دخل مع إمام يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء وهو مسافر فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصلي أربعا، بمعنى إذا سلم الإمام أتى بركعة فتكون العشاء في حقه أربعا، وهذا أحوط وأكمل وأبرأ للذمة. الحالة الثانية أن يقتصر على ركعتين ولكن لا ينفرد عن الإمام، بل إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة بعد الشهد الأول جلس، يتشهد وينتظر تسليم الإمام لأجل أن يسلم معه. مفهوم هذه؟ يصلي الركعة الأولى والثانية، الإمام جلس التشهد الأول، إذا قام الإمام يكمل التشهد ويدعو وينتظر تسليم الإمام. والحال الثالثة، وهذه دون الأولى، والحال الثالثة أن ينفرد لنفسه، يعني إذا قام الإمام للثالثة تشهد لنفسه وسلم، كل هذه الصور جائزة. يقول هل للإمام أجر من أجر كل من خلفه؟ نعم، الإمام له أجر من صلى خلفه لأنه إمام ويقتدى به وهو دال على الهدى. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن الإمام له ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، له ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، والإمام يهدي. وأيضا قال وجعلنا للمتقين إماما، فهو يهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى. وقال بعض أهل العلم إن الإمام له ثواب من وراءه الصف الأول، وكل صف له ثواب من خلفه لأنهم يقتدون به. وهذا إنما قالوا بناء على ما سبق من أن الصفوف المتأخرة لا يمكنها الاقتداء إلا بمن يكون أمامها. لكن في وقتنا الحاضر إذا كان الإمام يبلغ صوته يعني جميع المأمومين فله الثواب.